بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأخذنا أمس أولا لفتة نظر إلى ترتيب الطرق والخلاصة فيها. هذا العمل، هذه اللفتة الصغيرة، هي مفتاح لباب كبير في التعامل مع طرق الحديث التي يبحثها الباحث، وهي موضع صعوبة حتى يستمر طالب العلم معها ويواصل حتى يصل إلى يعني درجة حسنة في ترتيب الطرق واستخراج الصواب منها والخطأ منها وتثبيت ذلك على طرق أهل العلم. والمطلوب من كل أخ من إخواننا حفظهم الله جميعا أن يعني يعمل خلاصة لحديثه كأنه سيقدمها للعالم كله يقرأها، يعني لا يجعل خلاصة يقول سهل هذا زايد ناقص، لا، تكتب خلاصة يعني كأنه سيقرأها العلماء والباحثون والمحققون وذوي الخبرة، يعني شيء تنافس فيه أهل الحديث، تنافس بالخلاصة هذا الحديث، من قرأها يقرأها، هذا هو الصواب في التخريج، واضح؟ وهذا كمثال واحد، وبعده تتابع أمثلة أخرى. وأقول يعني هذا بس المثال الذي أخذته كمفتاح، وأرى أنك تستمر، لا تنقطع عن تخريج الأحاديث، لا تنقطع عنها، فإن فيها خير كبير جدا، فيها خير كثير كبير جدا ينفعك الله به في جميع أنواع العلوم الشرعية. بالنسبة لي، يوم درست البحث، أثناء تدريس البحث، والأخ يدرسنا طبعا، فتح كأخ يدرس البحث، وأنا كنت في بداية الأمر، فحضرت له مدة يومين حتى فهمت أن هناك البحث يحتاج له وقت، وتفرغ وخرجت، لأنه ما يناسب معي، عندي الآن ما زلت في بداية الطريق. بعد فترة يعني شعرت أن قد أخذنا شيء من علوم الآلة وما شابه ذلك، دخلت مع أخ آخر وأخذنا البحث، وأول ما درسنا البحث خدت رسالة من رسائل الحافظ ابن حجر، وقمت بتخريجها 130 حديثا أو نحوها في الأمور في يوم الآخر والقبور والمحشر وما شابه ذلك، كلها تعليمية، ما زالت مخطوطتها ودفاترها عندي في ملفها إلى اليوم. طيب، هذا كلها تعليم، 130 حديثا أو أكثر، يعني 130 مجزوم بها، بس أظنها أكثر من ذلك. طيب، فالشاهد من هذا أن هذا المثال هو مفتاح باب، أريدك من خلاله تأتي بالمثال الثاني، تأتي بالمثال الثالث، ولك أن تختار بحثا مناسبا لك ولو صغيرا، إما حديث واحد أو مسألة صغيرة، لا تعمل مسألة كبيرة، أو جزء تحققه، أو شيء من هذا الباب، يعني كل على قدر نهمته ورغبته. هذا تطبق فيه الآن الذي درسناه، تأخذ الطريق، تتكلم على الرجال، تأخذ التخريج، تأخذ الحكم على الحديث، وهكذا. كلكم قد درس في علم المصطلح، ما منكم من أحد حضر ناشفا، ما منكم من أحد إلا وقد درس كتابا أو كتابين أو أكثر. طبعا شيخنا مقبل رحمه الله يقول: الذي درس اختصار علوم الحديث يستطيع أن يبحث، بمعنى ينظر في السند، يحكم على الرجال، فالأمر هين، لا تستصعبه وتظنه بمكان لا تستطيع أن تتناوله، لا، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل مدكر. أخونا الشيخ سعيد يقول: البحث هذا يعني المفتاح هذا يحتاج إلى مفتاح. كيف ذلك؟ قال: الآن عندما تكلم معنا عن الكتب هذه كلها، كم عسى أن يبقى في أذهاننا وكم يذهب؟ يتكلم عن نفسي، يقول لي في طلب العلم أكثر من عقدين أو نحو هكذا، فترة زمنية كبيرة، وأجد أنه تخلني في بحر. فكيف بالطالب الذي ليس له هذه الفترة في طلب العلم الشرعي؟ فلفت انتباهي، ليس إليكم، لفت انتباهي إلى من؟ إلى الطلاب الذين ندرسهم في علم المصطلح. من البداية ينبغي أن نلفت الانتباه إليهم ونعطيهم إيش مفتاح المفتاح مفتاح المفتاح مستوى أول ومستوى ثاني. فإن شاء الله هذا الاقتراح في موضعه لكن ليس لكم، أما أنتم فهذا البحر هو ساقية صغيرة بالنسبة لكم هكذا. إيش رأيكم أنتم؟ كلام صحيح، كلام صحيح. ويقول أنا الآن لنا لي في فترة بطلع العلم وصحيح كما تعلمون الشيخ سعيد على خير في طلب العلم وواصل فيه. طيب هل هذا الإشكال عندما تكلمنا أمس عن كتب يسيرة أيضا كتب مرتبة تهذيب الكمال وما تعلق تهذيب الكمال، وخرجنا إلى بعض المصنفات صحيح ابن حبان دارمي فلان لو في تراجم كذا في تراجم كذا، هل هذا بالصدق يعني مش المجاملة؟ هات بس نعم. الآن حتى لو لم تدرس هذا، هذا كمفاتيح. الذي درسني الذي درسنا ما ذكر لي وما ذكر لنا نحن طلاب الذي درسنا معه ربع ولا خمس هذا، وأيضا غير مرتب، ليس معنا انتقاد عليه، لا يعني أعطى الذي قدر عليه جزاه الله خيرا واستفدنا ما فتح الله ما فتح به هو السبب واضح. لكن هذا يحتاج إلى إيش؟ إلى فهم وإلى استمرار. أنا أقول لك الشيخ الألباني ما حد درسه البحث، وهو أعلم أهل الحديث في هذا الزمان، ما حد درسه البحث. الشيخ مقبل حدثنا قال كان فلان يحضر يدرس في البحث وأنا أخرج، يدرس الطلاب البحث في الجامعة قال وأنا أخرج، ودرس البحث وألف ونفع الله بكتبه. الصحيح المسند من أسباب النزول يعتبر من الإعدادات للشهادة الكبرى ماجستير، ومع ذلك كتاب ما شاء الله منذ أن خرج والناس والعلماء في الجامعات والمدارس والمراكز يتداولونه. فالقضية قضية نهمة، قضية صدق أنك تريد تواصل في هذا الخير. هذا المفتاح مفتاح لجميع العلوم، هذا المفتاح دراسة البحث الحديث والآثار وكذا وما إلى ذلك، هذا يفتح لك جميع العلوم والفنون بإذن الله سبحانه وتعالى. بس استمر استمر استمر، وكل صعوبة تمر بك لها حل. ما عندنا في هذا العلم باب مؤصد لا تستطيع أن تفتحه، لا، كلها أبواب، بس المفتاح يكون مفتاح مقطوع على القفل، وإذا بك تحاول ويفتتح يدخل. هذا هو المفتاح، شيئا فشيئا شيئا فشيئا. لكن كونك الآن درس البحث وتنتهي منه وبعد ذلك تدخل لك في أمور أخرى ونسيت الكلام، تنسى المعلومات كلها كتماما. وحتى الذي يدرس ويطبق البحث لو كان فهمه ضعيفا في دراسة العلوم المصطلح تنفتح له مسائل المصطلح. هذا أيضا نضيفها إلى أذانكم، مسائل المصطلح التي تدرسها تكون مغلقة وتجد أنك تكلم في شيء ما طبقته، عندما تبدأ تطبق المسائل الصعبة تجد حلها، تقرأ في كتب المصطلح وإذا بك تستشكل أشياء وتجد حلها وتفهمها أكثر مما لو لم تبحث. هل وضح لكم هذا يا رجال؟ فالمطلوب يعني ركيزة أساسية في حل كل صعوبة عندك كثرة الكتب هذه تنفعه. الآن ملزمة بين يديك عندما تنظر كتاب كذا كذا ترجع إليه، كتاب كذا كتاب كذا عند الحاجة، وخلاص في المستقبل تثبت في ذهنك كل هذا، تثبت في ذهنك ماذا تلقائيا بدون تعب ولا إرهاق ولا حفظ، إنما أمور عملية. فإن شاء الله هذا الاقتراح وأنه الاستمرار هذا هو الحل، هذا هو الحل لتطبيق ما تدرسه وتسهيل كل عسير في باب البحث. فإن أنت شعرت بخوف وملل وكذا ستبقى خائفا مللا حتى تستمر. ما تظن هناك سيأتيك العلم هذا؟ ما تقوم من النوم إلا وقد صار في ذهنك ما شاء الله، تقوم من النوم قد دخل، ما فيش هذا. إذا كنت خائفا تبقى بين تلك الحفر حتى تلقى الله وأنت لا تحسنه، لكن دخلت نظرت. أنا أنظر بعض رسائل الإخوة ليس على سبيل عن التقرير، لكن هم ما أحسنوا البحث، فتقرأ في رسالتي ضعيفة جدا ضعيفة جدا علميا. طيب يا أخي ليش؟ أي سبب؟ مش أن ليس السبب أنه ما هو يعني بعيد عن العلم أو كذا، لا مشتغل بالعلم لكن ما درس قواعد البحث والتخريج وعلوم الحديث والتعامل مع الأحاديث والآثار والمسائل، أو مستعد يبقى حتى يموت بدون بحث، يدرس يدرس وعلى خير، ما أقول أنه على خير يعني، بس لكن لو أنه أحسن هذا الباب لتفتحت عنده المسائل والأبواب كذا كذا. ثم ألفت النظر إلى أن بعض أهل العلم الذين ما تفرغوا العلم الحديث ولا اهتموا به كذا كذا، لكن الله فتح عليهم في العلوم الأخرى، انكبوا عليها وفهموها وأدركوها، علوم الآلة واللغة وأصول التفسير وما إلى ذلك، الله أعطاهم فهم واسع واسع جدا. مثلا الشيخ ابن عثيمين عنده إلمام بعلم الحديث وبعلم الأصول وكذا ما شابه ذلك، فبدأ في هذا الشأن وفتح الله عليه ما تعلمون. طيب كل صار كلامه تأليفا، قال وقد راضى نفسه فترة من الزمن كبيرة حتى يكون كلام منظوما على وجه التأليف وما شابه ذلك. طيب أنت لست كابن عثيمين في كل فهمك وإدراك، هؤلاء الأربعة هم في كل زمن يبعث الله من يجد لها أمر دينها ويهيئ له من الأسباب ما ليس عند غيرهم. إذا سمعت كلام الشيخ مقبل تقول هذا فتح من الله سبحانه وتعالى، الشيخ الألباني تقرأ في كلامه هذا فتح من الله وتأييد تخريج، ولا كل الناس يخرجون لكن هذا فتح. الشيخ ابن باز تسمعه وهو يعني كلامه متداخل، لو لم تعرف أنه ابن باز تقول من هذا الذي يهنجم بكلامه هكذا ويلوكه لكن، لكنه مفتوح له عندما يكتب كلامه وتسمع الفتوى. إن فأنت بارك الله فيك ما تنظر إلى آخر السلم وتريد أنك تبدأ من فلان كذا وكذا، لا ابدأ من الصفر، وفي المستقبل يكون لك مكانك ومحلك من الإعراض على قدر ما آتاك الله سبحانه وتعالى. نسأل الله التوفيق لنا ولكم. طيب أمس تكلمنا عن رجال الأمهات الست، فما هو الكتاب الذي يتكلم عن رجال الأمهات الست؟ الكمال المقدسي، وعليه تهذيب الكمال، ومنه تهذيب التهذيب الحافظ الحجر، ومنه التقريب. طيب كذلك الذهبي له مشاركة فيه، ما هذه المشاركة؟ تذهيب التهذيب، ومن تذهيب التهذيب الخلاصة للخزرجي، الخلاصة للخزرجي. طيب الكاشف مختصر من أين؟ من تهذيب الكمال، من تهذيب الكمال، هذا الكاشف قبل الحجر. تمام. اذكر خمسة من الكتب المترجمة لأصحابها. خمسة. ها؟ لا المترجم، خمسة من الكتب، صحيح ابن حبان، الدارمي، ابن خزيمة، كذا، طبراني. انتهينا من انتهينا. غير الأمهات الست. موطأ مالك من ترجم له؟ طوني أعطوني أنا أحضر كيف؟ موطأ مالك ها؟ ومسند أحمد ها؟ والشافعي، مسند الشافعي ومسند محمد بن الحسن العشري. الأثار محمد بن الحسن، أربعة كتب هذا. أحسنت، من ترجم لهم؟ الحافظ حجر في كتاب تعجيل المنفعة. نعم كذلك الدارمي عن ترجم له، ترجم له أخونا أبو الطيب، وهكذا ابن حبان ترجم له شهري وما إلى ذلك، لا بأس عليكم. طيب هذه الكتب عندما تعرف أنت تبحث، مثلا تبحث في كتاب صحيح ابن خزيمة ومر معك رجل وتعلم أن في رجاله كتاب مؤلف فيه، إلى أين تترجع؟ إلى هذا المؤلف لأنه قد اعتنى برجاله. طيب معاني الآثار هل ترجم لرجاله؟ ها؟ لا. أي نعم. ها؟ لا. ها؟ عندك؟ العيني في معاني الأخبار. نعم العيني رحمه الله تعالى ترجم لرجال الطحاوي في مقاني الأخيار في شرح أسامي رجال معاني الآثار. طيب إلى آخره. فاعتني عندما تمر معك بحث حديث في مثلا في البيهقي، تراجع من الذي ترجم رجال البيهقي هنا؟ نحن نرجع للكتاب. لا ترجع للكتاب هنا ثم بعد ذلك تنظر هنا، هذا يعني يسر لك الوصول إلى القضية، ستعرف حتى بدون هذا الكتاب، ستعرف حتى بدون هذا الكتاب، بس هذا كموصل إلى الكتب، كموصل الكتب تحتاج عند الحاجة تفتح تراجع مدة أسبوع أسبوعين، لو بحثت وعملت في كل يوم ساعة هذا ستستغني عنه خلال فترة، فترة من الزمن تستغني عنه بماذا؟ بملكتك أنت ومراجعتك إن شاء الله. طيب، هناك ذكرنا أمس الكتب التي ترجم لأصحابها، هذا كان درس أمس، الكتب المترجم لأصحابها. بدأنا بالأمهات الست وعرجنا بعدها على كتاب كتاب كتاب حتى انتهينا من الكتب التي ترجم لأصحابها على حسب علمنا، على حسب علمنا. الآن عندنا أسانيد لم يترجم لأصحاب هذه الكتب، مثلا أتونا بكتاب لم يترجم لأصحابه ما لم نذكره أمس، ها الحلية لأبي نعيم، أحسنت، وأنت مسند الطيالسي، كتب ابن أبي الدنيا، كتب طبقات ابن سعد، من اللي قال طبقات ابن سعد؟ أحسنت. نعم، وهلم جراء، تاريخ ابن عساكر، كتب البيهقي، كتب البيهقي ما شاء الله ثروة كبيرة واسعة، تاريخ بغداد، كتب الخطيب البغدادي، هذه لم تفرد بالترجمة. مشايخ البيهقي، مشايخ البيهقي موجود عندنا. نعم، بقية السند. طيب، فكيف نتعامل مع هذه الكتب؟ لأن الكتاب الكتب اللي ذكرت لكم أمس خلاص، مثلا معك كتاب سنن الدارمي، أين تراجع تراجمه؟ في الكتاب المخصص برجال سنن الدارمي كما هو مذكور لك في موضع. معك مسند أحمد، أين تراجع تراجم رجاله؟ في الكتاب الموسوم بذلك. عن أنا ذكرت لكم بل هنا كتاب اسمه الإكمال الحسيني في رجال أحمد رحمه الله. طيب، هكذا. الآن الكتب التي لم يؤلف في رجالها، ما عندك مؤلف في رجال البيهقي، ما عندك مؤلف في تاريخ ابن عساكر، ابن عساكر، هل لاحظتم هذا؟ كيف تصل إليهم؟ نقسم، تفضل، نقسم السند سواء كان طويلا أو كان عاليا، نقسمه إلى قسمين. القسم الأول من القرن الأول إلى بداية القرن الرابع، هكذا قلت أنا، إلى منتصف القرن الرابع الهجري، من القرن الأول إلى منتصف القرن الرابع، يعني سنة 350 ونحو ذلك. هؤلاء يعتبر طبقة في جملة طبقة عالية، في الجملة طبقة عالية. هناك كتب، هناك كتب اعتنت بالتراجم لأهل هذه الفترة، اعتنت بالتراجم لأهل هذه الفترة مع اختلافها. مثلا البخاري ألف التاريخ فترجم لمن في زمنه إلى متى؟ إلى زمنه. والبخاري توفي سنة كم؟ 256، 256 هكذا؟ 256. طيب، ابن حبان له كتاب الثقات، فحاول أن يستوعب من زمن الصحابة إلى زمنه على قدر علمه، فمشايخه تجد كثير مشايخه ترجم لهم وأشار إليهم. وهكذا ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وإن كان مستفيدا من تاريخ البخاري لكن أضاف رجالا ليسوا في تاريخ البخاري. وهكذا، هذه المعلومة أظن سهلة وصلت إلى الذهن. فالآن سنقرأ الكتب التي اعتنت بالتراجم للعلماء في القرن الأول غير الصحابة، القرن مع الصحابة بعضهم وغير الصحابة في غيرهم في بعضهم، القرن الأول، القرن الثاني، القرن الثالث، منتصف القرن الرابع. هذه كتب إذا رأيت الراوي في كذا أنت تبحث عنه تقول في كتاب كذا وكذا. مثلا طبقات ابن سعد، أخرج لنا مجلدا من طبقات ابن سعد عندك. أي والله جنبه جنبه جنبه، ما أظنك أصبت. أي نعم، مر معك في البحث حديث أثر يقول فيه ابن سعد رحمه الله وغفر له، حدثنا أبو معاوية، أخبرنا أبو معاوية الضرير عن الأعمش عن مسعود بن مالك. كيف تتصرف أنت مع هذا السند؟ ابن سعد توفي سنة 230 على الصحيح. تقريبا 230 نعم. 230 أو 232؟ آه؟ 230. توفي في سنة 230 ابن سعد. واضح؟ أسانيده عالية. أحيانا يخرج حديث بنفس سند مسلم. بنفس السند في صحيح مسلم هو في طبقات ابن سعد. طيب الآن قلت حد أخبرنا أبو معاوية الضرير عن الأعمش عن مسعود بن مالك. أين ستبحث هؤلاء؟ هؤلاء كلهم من رجال التهذيب. فتبدأ بالتقريب. تفتح التقريب. إذا كان في التقريب انتهينا. كان خارج التقريب معناه تحتاج ترجع إلى الكتب التي ترجمت لهؤلاء. ترجمت لهؤلاء مما سنذكره مثل الثقات لابن حبان، طبقات ابن سعد نفسه، طيب الجرح والتعديل من أبي حاتم، تاريخ البخاري، ثقات العجلي، كتب الذهبي، كتب الحافظ بن حجر، وهكذا يعني إلى آخر ما سيأتي إن شاء الله ذكره. قال أخبرنا يعني غالبا هذا واضح. طيب أعطني مجلد من الحلية لأبي نعيم. فوق فوق فوق، ها هنا ها هنا، غفر الله لك. أي نعم، سودا وحمراء. أبو نعيم رحمه الله تعالى وغفر له متوفى سنة 430، تأخر صح. إذن انظر، يقول أبو نعيم حدثنا سليمان بن أحمد والقاضي أبو أحمد وأبو محمد وأبي في جماعة قالوا حدثنا محمد بن نصير قال حدثنا إسماعيل بن عمرو البجلي قال حدثنا الحسن بن صالح عن أبي يعقوب عن ابن أبي أوفاء. إذن محمد بن نصير حدثنا إسماعيل بن عمرو البجلي حدثنا الحسن بن صالح عن أبي يعقوب عن ابن أبي أوفاء، هذا سند إيش؟ هذا سند عالي، هذا هنا عالي. والذين بعدهم نازلون يتعبون. فمن أين تبدأ البحث؟ تبدأ من الصحابي، لا تبدأ من الشيخ، ابدأ من الصحابي. ابن أبي أوفاء عبد الله بن أبي أوفاء مثلا. طيب عن أبي يعقوب، أبو يعقوب، كيف أبحث هذا الرجل؟ هذا أكيد في طبقة التابعين، واضح؟ فترجع الكتب إيش؟ العالية. لو جيت تنظر تبدأ مثلا إلى ثقات ابن حبان، إلى ثقات ابن حبان، لكن هنا في الكنى، فيحتاج بما أنه في الكنية حتى تميز هذا الراوي ترجع إلى ترجمة تلميذه الحسن ابن صالح، تلميذه الحسن ابن صالح. ترجع الحسن ابن صالح مثلا في تهذيب الكمال، تبحث هل هو فيه، فتجد افتح الحسن بن صالح من تهذيب الكمال، فتجد في ترجمة الحسن ابن صالح طيب أنه روى عن أبي يعقوب فلان، يذكره قد يذكره، وإن لم يذكره تحتاج أن ترجع إلى كتب الكنى، إلى كتب إيش؟ الكنى، ليتبين لك من هو أبو يعقوب في كتب الكنى. أبو يعقوب بس من هو الذي روى عن ابن أبي أوفى وروى عنه الحسن بن صالح، هكذا يتميز بالتلميذ والشيخ. طيب وهكذا ترجع على واحد واحد حتى تصل إلى طبقة نازلة وترجع الكتب المؤلفة فيها. طيب الحسن بن صالح اللهم يسر، لأنه قد يكون مذكورا وقد يكون إيش؟ غير مذكور. الحسن بن صالح بن حي، طبعا الحسن بن صالح هنا مهمل، إذا هل هو بن حي أم هو غيره؟ الحسن بن صالح روى عن عن عن أبي يعقوب، نعم هنا لم يذكره بالكنى، يذكره بالكنى وقد يذكره بالاسم. ها سام سهل سهل الأمر، هين إسماعيل بن عمرو البجلي، إسماعيل ليس يعني مذكورا هنا، سنأتي إن شاء الله إليه ونحل بعض الأسانيد على وجه إن شاء الله يكون ميسر غير هذا. طيب لأنه سيأخذ علينا وقت ونرجع له الآن إن شاء الله. سنرجع الآن نأخذ سندا وأبحثه أمام أعينكم. تحبون من الأمهات ست، تحبون إيش من غيرها؟ قال من قال كيفية البحث لمن ليس له ترجمة في الكتب السابقة ونحو ذلك. من الممكن للباحث أن يقسم من ليس لهم تراجم في الكتب السابقة إلى قسمين. القسم الأول من زمن التابعين إلى منتصف القرن الرابع الهجري، وهؤلاء يبحث عنهم في الكتب التالية: واحد، تاريخ البخاري الكبير. اثنان، الجرح والتعديل لأبي حاتم. طبعا واقعا الجرح الكتاب التاريخ الكبير ألفه البخاري، وهو أول من ألف الرجال على حروف المعجم، الحافظ البخاري. كان بين ابن أبي حاتم، بين أبي حاتم وأبي زرعة والبخاري إيش يعني خلاف بسبب الذهلي، لأن يعني الذهلي تكلم في البخاري فهم تابعوا الذهلي، أخذوا بقول الذهلي في البخاري، فبعد ذلك حصلت نفرة. الإمام أبو حاتم وأبو زرعة إمامان ما يحتاج، أخذ ولدهم ابن أبي حاتم كتاب البخاري وجعل يسأل أبا زرعة وأبا حاتم عن التراجم، وهم يذكرون ما يعلمون. طيب، وأضاف تراجم لم يذكرها البخاري، وأضاف جرح وتعديل لم يذكره البخاري، بس أصل كتاب أبي حاتم هو كتاب إيش؟ التاريخ الكبير. أخرج منه الجرح والتعديل، واحد، وأخرج أيضا من التاريخ الكبير العلل. هو العلل أصلا أصله أصل العلل استفاد ابن أبي حاتم في أصل العلل من التاريخ الكبير. وأخرج كتاب المراسيل، المراسيل من فلان من معن فلان، كلها أصلها مستفادة في الأصل كمفتاح له من كتاب إيش؟ التاريخ الكبير. وألف كتابا في الأخير سماه خطأ البخاري، ولم يذكر البخاري بنوع من الثناء في موضعه، إنما ألف خطأ البخاري، وهذا من خطأ البين. موجود خطأ البخاري، موجود خطأ البخاري، لأنه ماذا، لماذا استطاع أن يؤلف خطأ البخاري؟ لأنه نخل التراجم نخلا، فعرف ما أصاب فيه البخاري وما أخطأ إيش فيه البخاري. واضح هذا أم لا؟ كيف هذا؟ سبحان الله، الفتن، الفتن اللسانية تحدث حدثا كبيرا في الناس، لأنه قد كانت كل في البخاري تكلم فيها الذهلي إلى حد أن الناس قالوا وهجروا. واضح؟ حتى هو نفسه لو أراد يذكره يعني سيكون موضع نظر، لكنه ما أصاب، يعني حتى كلمة على الطريق هكذا في مكان، يعني بين إمامته بين مكانته وما شابه ذلك، ما كذا بالمرة. يعني لا، هناك مثلا هناك طرق، هناك طرق حتى ولو على سبيل يعني يقول وين كان له إمامته ومكانته، إلا أنه جلت قدمه في كيد، يعني خاري نفسه سهل ما نختلف. الآن نحن في باب الفائدة، نستفيد الآن من كتاب التاريخ الكبير البخاري ومن كتاب الجرح والتعديل لأبي حاتم. هذان الكتابان كلاهما له فهرس، وكلاهما بتحقيق العلامة المعلمي، أخرجهما المعلمي علي رحمة الله. هذا له فهرس في آخره، وهذا له فهرس. كتاب البخاري له طبعة أخرى غير هذا، طبعة عصرية يعني عصرية، وفهرسها أيسر، وله أيضا طبعة محققة الآن، هذا طبعة التي فوق طبعة الناشر المتميز، وفيها فهرس أيضا، ومحققها رجل يعني نشيط وعلى خير وحققها، ولها أيضا فهرس. وممكن تستفيد من هذه الطبعة مع الطبعة بالأرقام، أرقام الرجال، فهي متقاربة، أرقام الرجال بين الطبعتين متقاربة جدا. ها؟ طيب نقرأ الثقات لأبي حاتم محمد بن حبان، هذا كتاب نفيس. وإن كان ابن حبان يتساهل في توثيق المجاهيل، لكن الكتاب نفيس، يعني لا تنظر العلماء يذكرون في ضوابط العلم وعلوم المصطلح يقول ابن حبان متساهل، فبعض الطلاب ينكف من ابن حبان وكتابه. لا، الكتاب فائدة عظيمة، ولا يزال أهل العلم منذ ألف ابن حبان اليوم ينتفعون به، وله فهارس في آخره أيضا بتحقيق العلامة المعلمي، هذا كتاب تحقيق العلامة المعلمي. أيضا هناك كتاب للشيخ الألباني تيسير الانتفاع بثقات ابن حبان، وهذا لم يطبع إلى اليوم. وهناك كتاب لباحث اسمه شيحة شيعة رتب الثقات، رتب الثقات على طريقة التقريب، تقريب التهذيب، ويذكر في كل ترجمة أيضا مع مرجعها من الثقات يذكر كلام الحافظ وكلام الذهبي. هذا كتاب طيب إن شاء الله سنأخذه من المكتبة، هو الآن مكتبة خارج ليس موجودا، سنضيفه إن شاء الله للمكتبة بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، الثقات للعجلي أيضا كتاب نفيس. الأصل تأليف العجلي لم يطبع، والذي عندنا ترتيب الثقات، ترتيب الثقات على حروف المعجم، وهو في مجلد واحد في هذا الموطن. يحتاج أن أريكم إياه؟ هذه كلها، هذا مكانها يعني جنب ثقات ابن حبان، رأيتموه؟ هذا هو الثقات للعجلي. أي نعم، مجلد واحد، هو مجلد واحد. طيب، الكتاب نعم الثقات للعجلي، أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي الكوفي أبو الحسن، طبقات ابن سعد، محمد بن سعد بن منيع الهاشمي مولاهم، هذا هناك. وطبعا طبقات ابن سعد كتاب نفيس جدا، نفيس في التراجم، في الجرح والتعديل، في الآثار، في الأسانيد، نفيس في غاية النفاسة. الذي طبعه كما أخبرتكم سابقا طبعه دكتور حسان عباس، هذا محقق منذ زمن، وسقط عليه عدة تراجم، نحو 5 مجلدات طبعت النقص. طيب، وطبع طبع الذي ماذا حسان عباس طبعه دار صادر، وقد أخبرتكم أن دار صادر أصلها إيش، صاحبها نصراني، صاحبها نصراني لبناني. طيب، السقط هذا اعتنى به طلبة علم في الجامعات الإسلامية ونحوها، فأخرجوا السقط منه في نحو 5 مجلدات. هذا السقط جزء لا يتجزأ من طبقات ابن سعد، لا بد منه. هناك فهرس لرجال ابن سعد، قد لا يدركه بسرعة. هذا فهرس الأعلام المترجم لهم في طبقات ابن سعد. طبقات ابن سعد لها طبعتان، طبعة ليست متوفرة لدينا، قديمة جدا، مرتبة على الأقسام، وطبعة الموجودة دار صادر، فنحن نعتمد دار صادر، وهي طبعة معتمدة. الساقط منها يوجد منه جزء في كتب الصحابة أجزاء، وفي كتب الصحابة وأجزاء جزء بجوار طبقات ابن سعد، وهذا الفهرس شمل الكل، شمل ها؟ لا، الكل ترجمة للكل. أي نعم. وكتاب ابن سعد يعني يحتاج إلى خدمة تحقيق على مخطوطات، لو تيسر على مخطوطات. وقد عهدت إلى بعض الإخوة الفضلاء والمشايخ الكرماء أن يستخرج الآثار من طبقات ابن سعد ويرتبها على أبواب العلم، لأنها ما شاء الله فيها آثار طيبة وأساند عالية. وعهدنا أيضا إلى أخ آخر في دراسة ماجستير أن يقوم بتخريج المراسيل، دراسة طبقات ابن سعد. أنا أخرجت منها التفسير في مجلد طبع مرتين، وأيضا الشيخ مغبر رحمه الله قال أخرج منها الصحيح المرفوعات، وعملتها كلها كاملة، لكن انتهيت منها ومع يعني طلب العلم وهكذا فقهت أن هذا الصحيح ستكون ثمرته قليلة، صحيح من طبقات ابن سعد ستكون ثمرته قليلة. طيب، المهم الكتاب نافع، فلو أن الشيخ الشتري الذي أعاد تحقيق مصنف ابن أبي شيبة ولم يأتي بثمرة كبيرة في التحقيق، يعني بذل المال الذي يعني بذله للذين يشتغلون معه وأيضا من أوقاته، هو بذله في تحقيق الكتاب، لأنه عندهم ما شاء الله مال يستطيع يستجلب العمال ويخرج الكتب. يقول كنت أجتزئ من مرتب الشهري 5000 سعودي شهريا، سمعت؟ يقطعها بس، يقطعها على جنب، 5000 سعودي، هذا الكتاب إيش صنف من أبي شيبة، يعني قطعة صغيرة ما تأثر على المصاريف ولا على أعمال ولا شيء. طيب، فلو أنه اعتنى هذا الوقت وهذا المال وهؤلاء العمال اعتنوا بطبقات ابن سعد أو بالحلية لأبي نعيم، ما شاء الله كانت ستكون له بصمة في عمل. أما اليوم يعني عمل يعني لقاء وقال عندنا زيادة 5000 أثر. أنا لما سمعت الخبر انبهرت وانتظرت الطبعة بفارغ الشوق. 5000 أثر هذا مصنف واحدة وصلت، ذهبت أقلبها أنظر هذا الأثر زيادة، وإذا بها ابن أبي شيبة يسوق السند يقول وبه مثلا وقد قاله مجاهد وابن عباس، وقاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة، فيجعل مجاهد رقم جديد وابن عباس رقم جديد وعكرمة رقم جديد. أنه ما شاء الله ما في ولا زيادة أثر واحد، أثر واحد ما زاده في طبعته. نعم، وطبعة عوامة أدق خدمة، خدمة دقيقة جدا، خدمة دقيقة جدا طبعة عوامة القديمة التي قبلها. والله المستعان. الكامل لابن عدي، هذا الكامل في الضعفاء، هناك طبعاته المعتمدة، هذه الطبعة المعتمدة. هناك طبعة أيضا جيدة، طبعة العلمية وليس موجودة عندنا، هذه الطبعة هي المعتمدة دار الفكر، ومؤخرا أخرجه الدكتور مازن مصري أخرجه، وخدمة طيبة وفهارس جيدة والحمد لله. الكامل نعم لابن عدي انتهينا منه، بعضنا الكامل هذا نفيس جدا، مطالعته مثمرة لمن درس في هذا العلم وفتها شأن علم الحديث، مطالعة الكتاب طلع عليه، وممكن يستخرج منه مؤلف في غير الجرح والتعديل، ممكن أن يستخرج منه مؤلف أو أكثر في غير الجرح والتعديل. الضعفاء للعقيلي أبي جعفر محمد بن عمر بن عمرو بن موسى العقيلي، هذا حافظ كبير جدا، انبهر تلامذته من حفظه، قالوا يمكنه يعني يجمع ويهمنا أنه حافظ، فعملوا له مثل ما عمل أصحاب بغداد لمن؟ البخاري، عملهم أحاديث وخالفوا بين أسانيدها مباشرة، أول موضع عليه أعادها إلى أماكنها فعلموا أنه حافظ متقن. له كتب، المحتفظ من كتبه عندنا الضعفاء، وكتاب نفيس جدا، هذا طبعته المعتمدة لتحقيق العجي، هذا ذات 4 مجلدات الذي يعزوكم إليها، جلد الأول الثاني الثالث، هذه الطبعة، وطبع بتحقيق المازن السرساوي في 7 مجلدات أيضا، خدمة طيبة ونافعة مفيدة، وطبع عن دار التأصيل، دار التأصيل قد أخبرتكم عنها أنها تحاول تعتني بكتب الرجال والحديث. والله المستعان. المجروحين لابن حبان أيضا كتاب نافع ومفيد جدا، هذه الطبعة المعتمدة القديمة، كتاب المجروحين يعني الضعفاء، يعني كتاب الضعفاء نفس الكلام، هذا الضعفاء العقيلي، وهذا الكامل في الضعفاء لابن عدي، وهذا سماه المجروحين الذي جرحهم، هذا بالتحقيق محمد إبراهيم زايد، هذا هو المعتمد. طيب الطبعة القديمة، والشيخ حمدي السلفي أيضا أخرجه في 2 مجلدين لكن فائدتها قليلة، فائدتها العلمية قليلة، فنرجع نحن إلى الأصل المعتمدة وبالله التوفيق. طبعا كتاب ابن حبان عليه حاشية وتعليقات للإمام الدارقطني رحمه الله تعالى، تعليقات الدارقطني على ابن حبان. طيب العقيلي أيضا عليه الاكتفاء للحافظ مغلطاي رحمه الله، تعقبات زيادات وإفادات لمغلطاي رحمه الله. كتاب المجروحين أيوة نعم نعم على محذوف ستيوتك الكتاب. يجوز أن تقول المجروحون على أنه مبتدا، أو هذا كتاب المجروحين على أنه إيش مضاف وهكذا. تاريخ لا بس جيد الله خيرا، تاريخ بغداد هذا تاريخ نفيس، جمعه الحافظ المكثر الخطيب بغدادي. طيب ويعني يقول لمن دخل مدينة السلام بغداد من الشعراء والأمراء والماجن والصالح والطالح، كل من له ذكر أو أثر ترجم له، وبعدين بالأسانيد كتاب عظيم. هذه الطبعة المعتمدة، هذه هي الطبعة المعتمدة القديمة. طيب بارك الله فيكم. نعم بهذا الشكل كما ترون، خط قديم. نعم أصلا طبعتها عدة دور، هنا الكتاب العربي، هذه دار الكتاب العربي. طيب هنا طبعة دار الكتب العلمية ليست معتمدة مع الذيول، ليست معتمدة مع ذيولها. سيأتي إن شاء الله ذيول كثير، كلام كثير. لكن جاء الشيخ بشار عواد وفقه الله وأحسن ختامه، فأخرج تاريخ بغداد بخدمة طيبة مع الفهارس الدقيقة، ثم أخرج أيضا الذيول، ثم أخرج هناك ذيل لابن النجار نفيس يعزو إليه الحافظ السيوطي في جمع الجوامع وما شابه ذلك، كتب التي سبق ذكرها، وكذلك المتقي الهندي. طيب هنا الذيول بارك الله فيك، هذا للدبيتي. طيب ذيل الدبيتي رحمه الله وغفر له. نعم ما أخرج سوى، نعم فقط ذيل الدبيتي. بالنسبة لذيل ابن النجار لا يزال الآن مفقود إلى الآن، يعني لم يوقف عليه، وعليه ذيول مفيدة. نعم ها له فهارس، فهارس له فهرس في آخره على حروف المعجم، فهارس مفيدة مباشرة تصل إليها وتستفيد منها. ها طبعات بشار عواد، نعم واعتمد الآن. كتب بشار عواد التي أخرجها لأنه يعتني بالمخطوطات والخدمة، لو تعدوا إليها يعني تعدوت إلى شهير. لا لا، لأنه استغنى عنها بماذا؟ بالفهرس. الفهرس تغني عن إيش؟ اعتماد القديم. وأيضا هو يريد أن يعيش طبعته، فتكون هي مصدر بدل ما تكون ترجع إلى إيش؟ سابقة. تاريخ دمشق لابن عساكر رحمه الله تعالى، لأبي القاسم علي بن حسن بن هبة الله الدمشقي، هذا التاريخ. وقد أعجز العلماء، قال المنذري إذا لم تخن الذاكرة، قال ما أظنه إلا أنه يوم بدأ يفهم في العلم بدأ يصنف الكتاب. يعني يوم بدأ الآن بدأ يعني يفهم من هذا علم شرعي، وكيف من هذا علم بدأ يعلم الكتاب. هو صحيح يعني بحر زاخر، بحر كبير جدا. كتب ابن أبي الدنيا يكاد أن كثيرا من كتب ابن أبي الدنيا داخله، كتب السؤالات، كتب الجهر والتعديل، كتب العلماء كثير جدا، كتب أبي الشيخ كثير منقولة بالأسانيد، ما يتفطن لها إلا الباحث. إذا كان هناك باحث فاهم يسوق السند من طريق أبي الشيخ، من طريق ابن سعد، من طريق فلان، فإذا هو فطن يعرف أنه في كتاب من طريق البيهقي، من طريق ابن أبي الدنيا وهكذا. المهم كتاب نفيس جدا. هذه الطبعة هي الموجودة، هناك طبعة أخرى تلافت بعض السقط، هذه الطبعة فيها سقوط، فيها سقوط تراجم بكاملها، تراجم بكاملها، لكنها إيش؟ حنانيك نفعت كثيرا، حنانيك نفعت كثيرا. عندنا كان في دماج المخطوط، المخطوط موضوع بين خلف باب المكتبة، ما أحد داري إيش فيه ولا أحد يقرأ فيه، مفهوم ولا لا؟ فكنت أحتاجه لما كتبت كتاب في عبد الله بن سبا، احتجت المخطوط لأن في أسانيد مسندة، فكنت أذهب منه ذلك المخطوط. طيب فالشاهد من هذا طبع الكتاب الآن ما شاء الله، وله فهارس في آخره، وهو مرتب أصلا على حروف المعجم، وهو بحر زخار بالفوائد والعلوم والآثار. ها التحقيق الموجود هذا تعليقات. هناك كتاب استخرج منه الآثار في العقيدة من تاريخ ابن عساكر، طيب وأنا استخرجت منه التفسير، لكن ما زال عندي في الأوراق فهرس. نعم طيب تاريخ دمشق، المنتظم لابن الجوزي عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي البكري، هو في كتب التاريخ هناك، وله فهرس وليس الفهرس دقيقا ويستفاد منه. وكتب الذهبي ومنها الميزان والمغني في الضعفاء والديوان وذيل الديوان رسالة صغيرة، كل هذه للذهبي. لماذا الذهبي؟ لأنه أراد أن يترجم لكل من مر معه إلى زمنه. طيب كذلك أيضا تاريخ الإسلام يدخل في هذا، تاريخ الإسلام للذهبي، تاريخ الإسلام للذهبي إلى زمنه، إلى زمنه ترجمة للتابعين أتباع التابعين، كما قال الصفدي من تلامذة الذهبي قال كأن الخلق قد بسطوا له بقاع صفصف وجعل يصف الناس بأحوالهم، فلان هذا فلان كذا فلان كذا، كل الخلق من قبله بسطوا له في مكان وجعل يعربهم واحدا واحدا، هذا الحافظ الذهبي. طيب الميزان طبعته المعتمدة ذات 4 مجلدات، ثم جاءت الآن طبعة عن مؤسسة الرسالة جيدة، والأربع المجلدات بتحقيق الجاوي اسمه ما أستطيع أحفظ اسمه ما ارتسم اسمه في ذهني، علي ابن محمد البجاوي، وهذا دار المعرفة. طيب يا رجال، هذا الكتاب عليه ذيول الميزان، ومنه ذيل الحافظ العراقي، ذيل الحافظ العراقي، ثم جاء الحافظ ابن حجر فألف لسان الميزان، لسان الميزان، فمن ترجم لهم الحافظ في التهذيب، تهذيب التهذيب، حذفهم، ومن فات الذهبي ذكره على شرطه ذكره في لسان الميزان، هذا لا يغني عن هذا. ها ضو شوف، هذا الميزان للذهبي عليه ذيول من هذه الحافظ العراقي، جاء الحافظ بن حجر ولله دره فألف كتابا سماه لسان الميزان. طبعا الحافظ يوم أن ألف كتاب تهذيب التهذيب، تهذيب تهذيب كمال، استفاد من كتب الذهبي، من تهذيب التهذيب ومن الميزان ومن إكمال مغلطاي، واضح لكم؟ فمن كان مذكورا في الميزان وقد ترجم له الحافظ في التهذيب، ما يترجم له فين؟ في اللسان، لأنه قد ترجم له فين؟ التهذيب. ومن كان مترجما في الميزان وليس عنده في التهذيب ترجم له، نقل كلام الذهبي كما هو ثم يقول انتهى قلت، ويسوق ما عنده من فوائد، هذا في الترجمة ذاتها. فإن كان المترجم له ليس مذكورا في الميزان فيضع أمامه زاي، يعني ترجمة زائدة، ترجمة زائدة عليه، والكتاب نفيس. وأفضل الطبعات التي بتحقق عوامة، تحقيق بتحقيق أبي غدة، تحقيق أبي غدة، شرطه أن يذكر فيه من مس بنوع من الجرح بحق أو بباطل، فإن كان حقا الجرح حق أضاف من جرحه وجرحه معهم، وإن كان الجرح باطل فذكر كلام الجارح ثم ينسفه. تعقب عقيلي قال كنت أظن لك عقلا يا عقيلي، وله عقل عقيلي ما شاء الله حافظ الذهبي. وأما ابن حبان فدائما قال ثم جاء الجزار، أو يقول ثم قال الخساف، يعني من؟ ابن حبان، لأن ابن حبان متشدد في الجرح متساهل في التعديل، فإذا كان يجرح المجروح ويطرح أرضا، فيأتي الذهبي يلم الكلام ويعرف حاله فيقول ولا تلقي بالا لقول الخساف متروك، أو نحو هذه العبارات. طيب أخذ شيخ الإسلام تيمية وترجم له، وإذا قرأت في زغل العلم يعني مقدمته تجد بعض الإشارات، فترجم له في مواطن يذكر بعض صفات شيخ الإسلام، ليس الصفات البشرية التي فيها نقص ويبينها بلسانه ذهبي، ويذكر صفات القوامة في كذا ويذكرها على وجه أكمل، وفي الأخير يقول هو بشر إلا أنه ليس له مثيل ولا نظير ولا رأى مثل ولا رأت عينه مثله إلى آخره. ممكن تراجع هذا في ذيل في ذيل تاريخ الإسلام للذهبي، تجد كلاما جزلا عن الشيخ الإسلام تيمية. طيب هذا كتاب الميزان، المغني في الضعفاء لخص الميزان ومن غير الميزان وألف كتابا مختصرا في الضعفاء ككل. عندنا هنا طبعة المغني في الضعفاء، هذا تحية الشيخ الدكتور نور الدين عسر. طيب هذا مختصر، يعني اسم الراوي وخلاصة حاله بس من كلام غيره، وقد يكون من كلامه، كتاب مفيد. له كتاب ديوان الضعفاء والمتروكين وخلق فيهم لين، ديوان في مجلد واحد حققه شيخ حماد الأنصاري، هو عندي هناك طويل، هات الكتاب يا عبد الرحمن قلب الكرسي، أنا وضعته هناك لأنه كان هنا فوق ملي هناك ما أحد يبحث ولا ينظر فيه، وأنا أحتاج عليه. هذا كتاب يعني يعتبر أخصر من التقريب، ترجمة الراوي فقط ثم يقول مجهول متروك واهي ك كذا إلى آخره. وعندنا فقط صورة، حاولت أن يأتونا بأصل ما وجد ليس مطبوعا. وأولاد الشيخ حماد الأنصاري فضلاء، دكاترة فضلاء، لكن ما أدري ليش ما أخرجوا بعض أو كتب أبيهم التي حققها، هذا مجرد مصور. طيب، هناك هذا الكتاب له ذيل، له ذيل، هو هذا ذيل ديوان الضعفاء، نفس الطريقة، مختصر جدا، مطروح قلب، ولا أحد مسه ولا أحد رفعه، ذيل ديوان الضعفاء المتروكين، ها له لنفسه الحافظ الذهبي. نعم، انتهينا. قال لسان الميزان، تاريخ الإسلام أيضا يضاف إليها، وأراد أن يؤرخ لكل من له ذكر في الإسلام ولو ذكر، سواء كان طالب علم، محدث، شاعر، ماجن، ماذا، والي، وزير، ملك، أي ما كان، وقد مر معه يذكره بما فيه. لا، سير أعلام النبلاء خاص بمن؟ بالنبلاء، ويتوسع في آثارهم والكلام عنهم. لا، هذا تراجم مختصرة، خلاصة الجرح والتعديل كذا كذا، مفيد جدا، يعتبر هو أيضا في الأحداث الإسلام، تاريخ الإسلام، ماذا حدث في سنة كذا، مرتب على السنوات وعلى الأحداث التي حصلت في السنوات، فهو يعتبر كتاب تاريخ وجرح وتعديل. وكان يتعبنا غاية التعب إذا هناك رجل أو نبحث عنه. أما اليوم فأخرجه بشار عواد في 17 مجلدا مع فهارس دقيقة، الفهارس من الفارس، مجلد ضخم، هذا الفارس، طبعا هذا الورق شامو يسموه، يعني مع قوته الورق ودقته، هذا ممكن يكون في 3 مجلدات، هذا يمكن يكون في 3 مجلدات، 1238 صفحة الفهرس، هذه تحسن طبعا. تاريخ الإسلام هذا غير سير علام النبلاء، تاريخ الإسلام، ففهارس أيضا على حروف المعجم، على حروف المعجم، مفيد جدا. أي ترجمة، أي رجل، هو من أوائل ما تبحث فيه، أي رجل معك بعد، إذا لم تجده في التقريب ارجع إلى فهرس تاريخ الإسلام ليحيلك أو يوقفك على كلام حسن فيه. طيب، قال لسان الميزان الحافظ بن حجر العسقلاني، وفي هذا الكتاب استدرك على الذهبي ما فاته ولم يذكر فيه من قد ترجم لهم في تهذيب التهذيب، وكل التراجم مرتبة على حروف المعجم، وفي الغالب لكل كتاب فهرس في آخره يخصه. هذا الآن معنا يا رجال، هذا الطبقة الأولى. الآن إيش الواجب؟ الذي معه حديث يترجم لرجاله ويستخرج، يعني يريد أن يعمل خلاصة كأنه استخرج مطبوعة للناس، والذي عنده كمبيوتر يكتب في الكمبيوتر يعني خلاصته إلى آخره. واضح يا رجال؟ أنا أريد شيئا أمام عيني نظيفا جاهدا، ولو غلط نصحح ونرجع مرة أخرى وهكذا. إذا كان صحيحا نكتفي بسند واحد وتحكم عليه سنده صحيح، وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.